يقول: أنا أعمل في المملكة منذ سنة، وعند نزولي إلى البلد وجدت زوجتي طلقت طلاقا شرعيا وأنا لم أطلقها لأن لي منها 3 أولاد، والآن طلقت، فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالطلاق الذي يصدر من المحاكم الشرعية هي المسؤولة عنه، وله أسباب، قد يكون لأجل عدم قيام الزوج بالنفقة أو لأسباب أخرى، فعليك أن تراجع القاضي الذي طلقها وهو يفيدك عن الأسباب، ونسأل الله للجميع التوفيق. بارك الله فيكم.